فانتم ألقى الفرنسا مخيم زي اللي قرأ حبيبي وأنتم عليكم السكينة والفار. السكينة والفار لازم يمسك النوم على العيب سكينة والفار. يا جماعة خاف الله تصحيفات تقع لأهلي لأهلي يعني القراءة أحيانا تقع. أنت عارفين قصة الحافظ محمد بن صالح جزرة كان في كلمة في الحديث خرزة وقرأها جزرة فبقيت لاصقة به حتى مات. عشان كبر فلما يقول خرزة في الحديث قال جزرة. كان صاحب دعابة محمد بن صالح المصري الإمام. في ذات مرة كان وقفا مع الإمام الآخر الجمل يلقب بالجمل. فمر جمل وعليه حمل جزر فقال له يا أبا صالح الجمل قل له ما هذا؟ قال أنا عليك أنا عليك. دعاء كان فيه دعاء رحمه الله تعالى. الله المستعان. قال من ايش يا اخوه؟ الواحده عيدانيه في القاموس. كان النبي عليه الصلاه والسلام وبعدين لما تسال بعض الاخوه هل درست شيء في النحو؟ يقول لك نعم درست التحفه السنيه. يا اخي السنيه يا اخي انت بتروح لبعيد ذكره وفي النحو وفي سنيه وبدعيه. النحو نحو ما بيتغيرش عند اهل البدع هو نحو وعند اهل السنه هو نحو ما بيتغير. يقول لك انا قرات التحفه السنيه. يا اخي هي السميه من السنه من الوضاء من الضوء من النور. يا اخي الله المستعان. قال عن عائشه رضي الله عنها قالت تقولون طبعا لما تقراوا في كتاب ابن الجوزي الحمقى المغفلين تجدون عجب الاعجاب في التصحيفات عجب الاعجاب. ذكرها ابن الجوزي في من صحف في شيء من القران او شيء من الحديث او غير ذلك. نعم. قال وكان في القاموس كان للنبي عليه الصلاه والسلام قدح من عيدانه يبول فيها بالليل انتهى. قالوا عن عائشه رضي الله عنها قالت كم حديثا قرانا يا ترى؟ حديث واحد حديث من السبعه حديث من اميمه. حديث اميمه كان النبي عليه الصلاه والسلام قدح من عيدان تحت سريره يقول فيه بالليل صلى الله عليه وسلم ولا ينزل هذا من قدره صلى الله عليه وسلم. وليس هذا من خوارم المروءة ما دام للحاجة ما دام للحاجة فليس هذا من خوارم المروءة. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالقصد ليبول فيها فانخنفت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى. يعني الناس يقولون الشيعة بنو رافضة يقول لك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام لعلي وترك أبا بكر وترك عمر وترك عثمان وعليه السلام اختار عليا فأوصى إليه. عندهم غلوب عندهم تحريف. أول شيء وضعوا سورة الولاية سورة الولاية سورة الولاية الولاية العليا والوصايا العليا رضي الله عنه. وأيضا جاء عن الآية ورفعنا لك ذكرك قالوا واجعلنا عليا سهرك. يا الله ضيفوا في الآية مصائب ليه هو يعني كل الدنيا؟ ما فيش اي جملة علي بس يا شيخ انا اعرف قدر علي انتم ما تعرفوا ونحب علي رضي الله عنه محبة شرعية انتم ما تحبوا علي اصلا انتم بهذا ابغضتم علي رضي الله عنه الذي يحب علي بحق يحب محبة شرعية لا تجاوز

يقول لك يعني أن جبريل عليه السلام جاء واشتبه عليه، يعني كان مكلف بالوحي وبالرسالة لعلي رضي الله عنه، بعدين غلط وترك علي رضي الله عنه وراح للنبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة والوحي نزل. الله رأيك حشى وكلمة لا لا لا لا 23 سنة الوحي نزل، هل غير ربنا؟ هل علمه فات هذا الشيء؟ الجواب لا. يقول لك اصلي شابه علي النبي عليه الصلاه والسلام في الخلقه كما يشابه الغراب الغراب، انت ما كنتش كده على سلبه من الغراب ما بتفرق، هذا من ذلك سموا ايه؟ غرابيه، الغرابيه من الرافضه من الشيعه الرافضه، فنسال الله العافيه. هنا عايز يقول يقولون ان النبي عليه الصلاه والسلام اوصى الى علي، وهي عائشه رضي الله عنها ما تكرهش علي رضي الله عنها ما تكرهوش، لكن شافت الناس بالغوا زي اللي قلت لكم ذاك رجل اعمى عباد بن يعقوب الرجلي كفيف واعمى ومجهز السيف ومعلمه ويقول له انت معلم السيف ليه؟ انا عشان اذا خرج المهدي انا من جيش المهدي. طب انت اعمى هتعمل ايه؟ اعمى القلب والطلب اعمى البصر والبصيره، نسال الله العفو والعافيه. ربكم هذا من التحرك. يجي لك واحد اوصى النبي عليه الصلاه والسلام الى علي، طب لما اوصى الى علي لماذا اجتمع الناس عن بكره ابيه على ابي بكر عمر في البدايه؟ ليه؟ قدموا ابا بكر على عمر، وبعدين قدموا عمر على عثمان. اجتمع الناس والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا تجتمع امتي على ضلاله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا سبيل المؤمنين، اجتمعوا على ابو بكر وعمر وبعدين فلتوا بعثمان. ليش هذول؟ كما قال الشعبي لو كان هؤلاء دوابا لكانوا حمرا. أغبى الناس وأبى الناس، ولو كانوا طيرا لكانوا رخاما. أبنى الطير وأغبى. فتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الناس يعني يزعمون إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى إلى علي لقد دعا بالقصد ليبول فيها فانخلفت نفسه، يعني سلكت نفسه عليه الصلاة والسلام، قبضت نفسه عليه الصلاة والسلام، متى بين سحري ونحري، ومتى عند عائشة في وقد استأذن النساء في مرض عند عائشة، تقول متى وهي الفطية العاقلة الذكية الفطنة متى أوصى؟ أما هذا انسلت نفسه وأخذت نفسه وهو بين نحر والسحر ونحر. ليش بقى؟ وما شعرت فإلى من أوصى؟ إلى من أوصى؟ أنا يا إخوان قال رواه النسائي انخلفت أي انكسرت وانخلت الحديث، الشاهد في الحديث ايه؟ الجملة التي فيها دعا بالتسطي ليبول فيها، هذا هو الشاهد. جواز البول احنا في باب ايه؟ باب البول في الأواني للحاجة، في الأواني للحاجة سواء كانت من خشب سواء كانت من معدن أو غير ذلك من أنواع للحاجة، لأن هناك بعض الحديث برضه صح الشيخ الألباني أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه إناء في بول أو ما إلى ذلك. فالحديث أخرجه الشيخان أيضا من حديث الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنه أن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه كان وصيا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلى صدري فدعا بالبسط فلقد انخنف في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه؟ ما شاء الله. قال قوله انخنف أو انخنفت هو كما ذكر المصنف الانخناء والانكسار، والمراد بقوله في رواية الصحيحين انخنف أي استرخى